السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي عبد الله القرطبي رحمه الله تعالى قال في تفسير سورة آل عمران، من تفسيره قوله تعالى: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قوله تعالى: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، أي عليه توكلوا، فإنه إن يعنكم ويمنعكم من عدوكم لن تغلبوا، وإن يخذلكم يترككم من معونته فمن ذا الذي ينصركم من بعده، أي لا ينصركم أحد من بعده، أي من بعد خذلانه إياكم، لأنه قال: وإن يخذلكم، والخذلان ترك العون، والمخذول المتروك لا يعبأ به. وخذلت الوحشية، أقامت على ولدها في المرعى وتركت صواحباتها فهي خذول. قال طرفة: خذول تراعي ربربا بخميلة تناول أطراف البرير وترتدي. وقال أيضا: نظرت إليك بعين جارية خذلت صواحبها على طفلي. وقيل هذا من المقلوب، لأنها هي المخذولة إذا تركت وتخاذلت رجلاه ضعفتا. قال: وخذول الرجل من غير كسح، من غير كسح. ورجل خذله للذي لا يزال يخذل، والله أعلم. قوله تعالى: وما كان لنبي أن يغل، ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. في 11 مسألة. الأولى: لما أخل الرماة يوم أحد بمراكزهم على ما تقدم، خوفا من أن يستولي المسلمون على الغنيمة فلا يصرف إليهم شيء، بين الله سبحانه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجور في القسمة، فما كان من حقكم أن تتهموه. وقال الضحاك: بل السبب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث طلائع في بعض غزواته، ثم غنم قبل مجيئهم فقسم للناس، ولم يقسم للطلائع، فأنزل الله عليه عتابا: وما كان لنبي أن يغل، أن يقسم لبعض ويترك بعضا. وروي نحو هذا القول عن ابن عباس، وقال ابن عباس أيضا وعكرمة وابن جبير وغيرهم: نزلت بسبب قطيفة حمراء فقدت من المغانم يوم بدر، فقال بعض من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم: لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها، فنزلت الآية. أخرجه أبو داود والترمذي، وقال: هذا حديث حسن غريب. قال ابن عطية: قيل كانت هذه المقالة من مؤمنين لم يظنوا أن في ذلك حرجا، وقيل كانت من المنافقين، وقد روي أن المفقود كان سيفا. وهذه الأقوال تخرج على قراءة يغل بفتح الياء وضم الغين. وروى أبو صخر عن محمد بن كعب: وما كان لنبي أن يغل، أي يقول: وما كان لنبي أن يكتم شيئا من كتاب الله. وقيل اللام فيه منقولة، أي وما كان نبي ليغل، فقوله: ما كان لله أن يتخذ من ولد، سبحانه، ما كان الله ليتخذ ولدا. وقرئ يغل بضم الياء وفتح الغين، وقرئ يغل بضم الياء وفتح الغين. قال ابن السكين: وأما المغنم فلم نسمع فيه إلا غل يغل غلولا، وقرأ في كتاب الله عز وجل: وما كان لنبي أن يغل. يغل قال: فمعنى يغل يخون، ومعنى يغل يخون. ويحتمل معنيين: أحدهما يخان أي يؤخذ من غنيمته، والآخر يخون أو ينسب إلى الغلول. ثم قيل إن كل من غل شيئا في خفاء فقد غل يغل غلولا. قال ابن عرفة: سميت غلولا لأن الأيدي مغلولة منها أي ممنوعة. وقال أبو عبيد: الغلول من المغنم خاصة، ولا نراه من الخيانة ولا من الحقد. ومما يبين ذلك أنه يقال من الخيانة أغل يغل، ومن الحقد غل يغل بالكسر، ومن الغلول غل يغل بالضم، وغل البعير أيضا إذا لم يقض ريه، وأغل الرجل خان. قال النمر: جزى الله عنا حمزة ابنة نوفل جزاء مغل بالأمانة كاذب. وفي الحديث: لا إغلال ولا إسلال، أي لا خيانة ولا سرقة، ويقال لا رشوة. وقال شريح: ليس على المستعير غير المغل ضمان. وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يغل عليهن قلب مؤمن، من رواه بالفتح فهو من الضغن. غل أيضا دخل يتعدى ولا يتعدى، يقال: غل فلان المفاوز أي دخلها وتوسطها. وغل من المغنم غلولا أي خانة. وغل الماء بين الأشجار إذا جرى فيها يغل بالضم في جميع ذلك. وقيل الغلول في اللغة أن يأخذ من المغنم شيئا يستره عن أصحابه، ومنه تغلغل الماء في الشجر إذا تخللها، والغلل الماء الجاري في أصول الشجر، لأنه مستتر بالأشجار، كما قال: لعب السيول به فأصبح ماؤه غللا تقطع في أصول الخروع. ومنه الغلالة للثوب الذي يلبس تحت الثياب. والغال أرض مطمئنة ذات شجر ومنابت السلم والطلح يقال لها غال. والغل أيضا نبت، والغل والجمع غلان بالضم. وقال بعض الناس إن معنى يغل يوجد غالا، كما تقول: أحمدت الرجل وجدته محمودا. فهذه القراءة على هذا التأويل ترجع إلى معنى يغل بفتح الياء وضم الغين. ومعنى يغل عند جمهور أهل العلم أي ليس لأحد أن يغله، أي يخونه في الغنيمة. فالآية في معنى نهي الناس عن الغلول في الغنائم والتوعد عليه. وكما لا يجوز أن يخان النبي صلى الله عليه وسلم، لا يجوز أن يخان غيره، ولكن خصه بالذكر لأن الخيانة معه أشد وقعا وأعظم وزرا، لأن المعاصي تعظم بحضرته لتعين توقيره، والولاة إنما هم على أمر النبي صلى الله عليه وسلم فلهم حظهم من التوقير. وقيل معنى يغل أي ما غل نبي قط، وليس الغرض النهي. الثانية قوله تعالى: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، أي يأتي به حاملا له على ظهر صاحبته، معذبا وثقله، ومرعوبا بصوته، وموبخا بإظهار خيانته على رؤوس الأشهاد على ما يأتي. وهذه الفضيحة التي يوقعها الله تعالى بالغال نظير الفضيحة التي توقع بالغال من اللي بيخرفش، في أن ينصب له لواء عند فيه بقدر غدرته. نعم، ايوه شوف من اقرا طب سيد ليه الخرفشه كل دي؟ قال: وجعل معلش الله تعالى هذه المعاقبات حسبما يعهده البشر ويفهمون. الا ترى الى قول الشاعر: أسمي ويحك هل سمعت بغدرة رفع اللواء لنا بها في المجمع. وكانت العرب ترفع للغادر لواء، وكذلك يوصف بالجاني مع جنايته. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره، ثم قال: لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له غار. يقول: يا رسول الله أغثني فأقول: لا أملك لك شيئا، قد أبلغته. لأُلفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته فرس له حمحمة، فيقول: يا رسول الله أغثني فأقول: لا أملك لك شيئا، قد أبلغته. لأُلفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء، يقول: يا رسول الله أغثني فأقول: لا أملك لك شيئا، قد أبلغته. لأُلفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته نفس لها صياح، فيقول: يا رسول الله أغثني فأقول: لا أملك لك شيئا، قد أبلغته. لأُلفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته رقاع تخفق، فيقول: يا رسول الله أغثني فأقول: لا أملك لك شيئا، قد أبلغته. لأُلفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته صامت، فيقول: يا رسول الله أغثني فأقول: لا أملك لك شيئا، قد أبلغته. وراى أبو داود عن سمرة بن جندب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصاب غنيمة أمر بلالا فنادى في الناس فيجيئون بغنائمهم فيخمسه ويقسمه، فجاء رجل يوما بعد النداء بزمام من الشعر فقال: يا رسول الله، هذا كان فيما أصبناه من الغنيمة. فقال: أسمعت بلالا ينادي ثلاثا؟ قال: نعم. قال: فما منعك أن تجيء به؟ فاعتذر إليه فقال: كن أنت تجيء به يوم القيامة فلن أقبله منك. قال بعض العلماء: أراد أن يوافى بوزر ذلك يوم القيامة، كما قال في آية أخرى: وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. وقيل: الخبر محمول على شهرة الأمر، أن يأتي يوم القيامة قد شهر الله أمره، كما يشهر لو حمل بعيرا له رعاء أو فرسا له حمحمة. قال: وهذا عدول على الحقيقة إلى المجاز والتشبيه، وإذا دار الكلام بين الحقيقة والمجاز إذا قال وهذا عدول عن الحقيقة إلى المجاز والتشبيه، وإذا دار الكلام بين الحقيقة والمجاز فالحقيقة الأصل كما في كتب الأصول، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: الحقيقة ولا عطر بعد عروس. ويقال: إن من غل شيئا في الدنيا يمثل له يوم القيامة في النار، ثم يقال له: انزل إليه فخذه، فيهبط إليه، فإذا انتهى إليه حمله، حتى إذا انتهى إلى الباب سقط عنه إلى أسفل جهنم، فيرجع إليه فيأخذه، لا يزال ويقال: السلام عليكم. يأتي بما غل، يعني تشهد عليه يوم ايه القيامة، تلك الخيانة والغلو. أنت قاعد قدام المروحة ولا إيه؟ اقرأ يا شيخنا. اقرأ الثالث. لا، إيه السلام الهو، عليكم. إيه الهو ده؟ فيقال: يأتي بما غل، يعني تشهد عليه يوم القيامة تلك الخيانة والغلول. السادسة: قال العلماء: والغلول كبيرة من الكبائر، بدليل هذه الآية وما ذكرناه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه يحمله على عنقه، وقد قال صلى الله عليه وسلم في مدعم والذي مدعم نفسي في مدعم والذي نفسي بيده: إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا. قال: فلما سمع الناس ذلك جاء رجل بشراك او شراكين الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شراك او شراكان من نار. اخرجه الموطأ. فقوله عليه الصلاه والسلام: والذي نفسي بيده، فامتناعه من الصلاه على من غل دليل على تعظيم الحدود وتعظيم الذنب فيه، مع انه من الكبائر وهو من حقوق الادبيين، ولا بد فيه من القصاص بالحسنات والسيئات. ثم صاحبه في المشيئة، وقوله شراك أو شراكان في النار، مثل قوله: أدوا الخياط والمخيط. وهذا يدل على أن القليل والكثير لا يحل أخذه في الغزو قبل المقاسم، على ما أجمعوا عليه من أكل المطاعم في أرض الغزو ومن الاحتطاب والاصطياد. وقد روي عن الزهري أنه قال: لا يؤخذ الطعام في أرض العدو إلا بإذن الإمام، وهذا لا أصل له لأن الآثار تخالفه على ما يأتي. قال الحسن: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتحوا المدينة أو الحصن أكلوا من السويق والدقيق والسمن والعسل، وكان إبراهيم وقال إبراهيم كانوا يأكلون من أرض العدو الطعام في أرض الحرب ويعرفون قبل أن يخمسوا. وقال عطاء في الغزاة يكونون في السرية فيصحبون أنحاء السمن والعسل والطعام فيأكلون وما بقي ردوه إلى همامهم. وعلى هذا جماعة العلماء الرابعة. وفي هذا الحديث دليل على أن القال لا يحرك متاعه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحرك متاع الرجل الذي أخذ الشملة، ولا أحرك متاع صاحب الخرزات الذي ترك. وعلى هذا جماعة العلماء نهوا. وعدنا الرب انت في الهوى ولا ايه؟ الرابعة في هذا الحديث دليل على في هوى كده ولا انت ايه بتعمل؟ راكب العربية طب لما تبقى تنزل ان شاء الله. لا لسه الطريق طويل اقطع عشان خرجنا. ما نحن مستمعين في ده. الرابعة وفي هذا الحديث دليل. ما فيش حد سمع يعني بيعرف يقرا؟ ماشي انت صح سامع دوشة وانا بقرا. طيب هو الراجل جنبي هو سامع دوشة وانا بقرا، حط السماعة في ودانه وهو سامع دوشة. اكمل. طب في حد موجود من طيب لو حد موجود من الاخوه كلم حضرتك عشان بس. وفي هذا الحديث دليل على ان الغال لا يحرك متاعه، لان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحرك متاع الرجل الذي اخذ الشمله، ولا احرق متاع صاحب الخرزات الذي ترك الصلاه عليه. ولو كان حرق متاعه واجبا لفعله صلى الله عليه وسلم، ولو فعله لنقل ذلك في الحديث. واما ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا وجدتم الرجل قد غلى فاحرقوا متاعه واضربوه. فرواه ابو داود والترمذي من حديث صالح بن محمد بن سعيد، وهو ضعيف لا يحتج به. قال الترمذي: سالت محمدا يعني البخاري عن هذا الحديث فقال: انما روى هذا صالح بن محمد وهو ابو واقد الليثي وهو منكر الحديث. وروى ابو داود ايضا عنه قال: غزونا مع فريد بن هشام ومعنا سالم بن عبد الله بن عمر وعمر بن عبد العزيز، فغلى رجل متاعا فامر الوليد بمتاعه فاحرق وطيف به ولم يعطه سهمه. قال ابو داود: هذا اصح الحديثين. وروي من حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر حرقوا متاع الغال وضربوه. قال ابو داود: وزاد فيه علي بن بحر عن الوليد ولم اسمعه منهم ومنعوه سهمه. قال ابو عمر: قال بعض رواة هذا الحديث: واضربوا عنقه واحرقوا متاعه. فهذا الحديث يدور على صالح بن محمد وليس ممن يحتج به. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث، وهو ينفي القتل في الغلول. وروى ابن جريج عن ابي سمير جابر. يا خنا عثمان تفضل. يا عثمان السلام عليكم. الرابعة. نعم شيخنا. الرابعة. من أحسن عليكم شيخ. الرابعة. أحسن عليكم شيخنا. وفي إليه قال الرابعة: وفي هذا الحديث دليل على أن الغال لا يحرق متاعه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحرق رحل الذي أخذ الشملة ولا متاعه، ولا أحرق متاع صاحب الخرزات الذي ترك الصلاة عليه. ولو كان حرق متاعه واجبا لفعله صلى الله عليه وسلم، ولو فعله لنقل ذلك في الحديث. وأما ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا وجدتم الرجل قد غل فأحرقوا متاعه واضربوه، فرواه أبو داود والترمذي من حديث صالح بن محمد بن زائدة، وهو ضعيف لا يحتج به. قال الترمذي: سألت محمدا يعني البخاري عن هذا الحديث فقال: إنما روى هذا صالح بن محمد وهو أبو واقد الليثي وهو منكر الحديث. وروى أبو داود أيضا عنه قال: غزونا مع الوليد بن هشام ومعنا سالم بن عبد الله بن عمر وعمر بن عبد العزيز، فغل رجل متاعا فأمر الوليد بمتاعه فأحرق وطيف به ولم يعطه سهمه. قال أبو داود: وهذا أصح الحديثين. وروى من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر حرقوا متاع الغال وضربوه. قال أبو داود: وزاد فيه علي بن بحر عن الوليد ولم أسمعه منه ومنعوه سهمه. قال أبو عمر: قال بعض رواة هذا الحديث: فاضربوا عنقه وأحرقوا متاعه. وهذا الحديث يدور على صالح بن محمد وليس ممن يحتج به. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الله عليه وسلم انه قال لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث، وهو ينفي القتل في الغلول. وروى ابن جريج عن ابي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ليس على الخائن ولا على الملتهب ولا على المقترس قطع. وهذا يعارض حديث صالح بن محمد وهو اقوى من جهه الاسناد، والغال خائن في اللغه والشريعه، واذا انتفى عنه القطع فاحرى القتل. وقال الطحاوي لو صح حديث صالح المذكور احتمل ان يكون حين كانت العقوبات في الاموال كما قال في مانع الزكاه ان اخذوها وشطر ماله عزمه من عزمات الله تعالى، وكما روى ابو هريره رضي الله عنه في ضاله الابل المكتومه فيها غرامتها ومثلها معها، وكما روى عبد الله بن عمرو بن العاص في الثمر المعلق غرامة مثليه والجلدات نكال، وهذا كله منسوخ والله أعلم. الخامسة، فإذا غل الرجل في المغنم ووجد أخذ منه وأدب وعوقب بالتعزير، وعند مالك والشافعي وأبي حنيفة وأصحابهم والليث لا يحرق متاعه، وقال الشافعي والليث وداود إن كان عالما بالنهي عوقب، وقال الأوزاعي يحرق متاع الغال كله إلا سلاحه وثيابه التي عليه وسرجه، ولا تنزع منه دابته ولا يحرق الشيء الذي غل، وهذا قول أحمد وإسحاق، وقال الحسن إلا يكون حيوانا أو مصحفا، وقال ابن خويز منداد وروي أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما ضرب الغال وأحرق متاعه. قال ابن عبد البر ومن قال يحرق رحل الغال ومتاعه مكحول، وسعيد بن عبد العزيز وحجة من ذهب إلى هذا الحديث إلى هذا حديث المذكور، وهو عندنا حديث لا يجب به انتهاك حرمة ولا إنفاذ حكم لما يعارضه من الآثار التي هي أقوى منه. وما ذهب إليه مالك ومن تابعه في هذه المسألة أصح من جهة النظر وصحيح الأثر والله أعلم. السادسة، لم يختلف مذهب مالك في العقوبة على البدن، فأما في المال فقال في الذمي يبيع الخمر من المسلم تراق الخمر على المسلم وينزع الثمن من الذمي عقوبة له لئلا يبيع الخمر من المسلمين، فعلى هذا يجوز أن يقال تجوز العقوبة في المال، وقد أراق عمر رضي الله عنه لبنا شيب بماء. السابعة، أجمع العلماء على أن الغال يجوز يرد جميع ما غل إلى صاحب المقاسم قبل أن يفترق الناس إن وجد السبيل إلى ذلك، وأنه إذا فعل ذلك فهي توبة له وخروج عن ذنبه، واختلفوا فيما يفعل به إذا افترق أهل العسكر ولم يصل إليه. فقال جماعة من أهل العلم يدفع إلى الإمام خمسه ويتصدق بالباقي، هذا مذهب الزهري ومالك والأوزاعي والليث والثوري، وروي عن عبادة بن الصامت ومعاوية والحسن البصري وهو يشبه مذهب ابن مسعود وابن عباس، لأنهما كان يريان أن يتصدق بالمال الذي لا يعرف صاحبه، وهو مذهب أحمد بن حنبل، وقال الشافعي ليس الصدقة بمال غيره. قال أبو عمر له. فهذا عندي نعم ليس له ليس الصدقة له. بمال غيره مالك. وقال الشافعي ليس له الصدقة بمال غيره. قال أبو عمر فهذا عندي فيما يمكن وجود صاحبه والوصول إليه أو إلى ورثته، وأما إن لم يكن شيء من ذلك فإن الشافعية لا يكره الصدقة حينئذ إن شاء الله، وقد أجمعوا في اللقطات على جواز الصدقة بها بعد التعريف لها وانقطاع صاحبها، وجعلوه إذا جاء مخيرا بين الأجر والضمان وكذلك المغصوب، وبالله التوفيق. وفي تحريم الغلول دليل على اشتراك الغانمين في الغنيمة، فلا يحل لأحد أن يستأثر بشيء منها دون الآخر، فمن غصب شيئا منها أدب اتفاقا على ما تقدم. الثامنة، إن وطئ جارية أو سرق نصابا فاختلف العلماء في قامة الحد عليه، فرأى جماعة أنه لا قطع عليه. التاسعة، ومن الغلول هدايا العمال، وحكمه في الفضيحة في الآخرة حكم الغال، روى أبو داود في سننه ومسلم في صحيحه على أبي حميد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا من الأزد يقال له ابن النطبية، قال ابن الصرح ابن الأدية على الصدقة، فجاء فقال هذا لكم وهذا أهدي لي، فقام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال ما بال العامل نبعثه فيجيء فيقول هذا لكم وهذا أهدي لي، ألا جلس في بيت أمي وبيه فينظر أيهدى إليه أم لا، لا يأتي أحد منكم بشيء من ذلك إلا جاء به يوم القيامة، إن كان بعيرا فله رغاء، وإن كانت بقرة فلها خوار أو شاة تيعر. ثم رفع يديه حتى رأينا عفرتي إبطي، ثم قال اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت. وروى أبو داود عن بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد ذلك فهو غلول. وروي أيضا عن أبي مسعود الأنصاري قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعيا ثم قال انطلق أبا مسعود ولا ألفي أنك يوم القيامة تجيء على ظهرك بعير من إبل الصدقة له رغاء قد غللته، قال إذا لا أنطلق، قال إذا لا أكرهك. وقد قيد هذه الأحاديث ما رواه أبو داود أيضا عن المستورد بن شداد قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان لنا عاملا فليكتسب زوجة، فإن لم يكن له خادم فليكتسب خادما، فإن لم يكن له مسكن فليكتسب مسكنا. قال فقال أبو بكر رضي الله عنه أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتخذ غير ذلك فهو غال أو قال سارق، والله أعلم. العاشرة ومن الغرور حبس الكتب عن أصحابها ويدخل غيرها في معناها. قال الزهري إياك وغلول الكتب، فقيل له وما غلول الكتب؟ قال حبسها عن أصحابها. وقد قيل في تأويل قوله تعالى وما كان لنبي أن يغل أي أن يكتب شيئا من الوحي رغبة أو رهبة أن أو يكتب مداهنة، وذلك أن يكتم شيئا من الوحي رغبة أو رهبة أو مداهنة، وذلك أنهم كانوا يكرهون ما في القرآن من عيب دينهم وسب آلهتهم، فسألوه أن يطوي ذلك، فأنزل الله عز وجل هذه الآية قاله محمد بن بشار، وما بدأنا به قول الجمهور. الحادية عشرة قوله تعالى ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، تقدم القول فيه. قوله تعالى أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير، هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. قوله تعالى أفمن اتبع رضوان الله يريد بترك الغلول والصبر على الجهاد كمن باء بسخط من الله يريد بكفر أو غلول أو تول عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحرب، ومأواه جهنم أي مثواه النار إن لم يتب أو يعفو الله أو يعفو الله عنه، وبئس المصير أي المرجع. وقرئ رضوان بكسر الواو وضمها كالعدوان والعدوان. ثم قال تعالى هم درجات عند الله أي ليس من اتبع رضوان الله كمن باء بسخط منه، بل درجاتهم متفاوتة أي هم مختلف المنازل عند الله، فلمن اتبع رضوانه الكرامة والثواب العظيم، ولمن باء بسخط منه المهانة والعذاب الأليم. ومعنى هم درجات أي ذو درجات أو على درجات أو في درجات أو لهم درجات، وأهل النار أيضا ذو درجات كما قال وجدته في غمرات من النار فأخرجته إلى ضحضاح. فالمؤمن والكافر لا يستويان في الدرجة، ثم المؤمنون يختلفون أيضا، فبعضهم أرفع درجة من بعض وكذلك الكفار. والدرجة الرتبة، ومنه الدرج لأنه يطوى رتبة بعد رتبة. والأشهر في منازل جهنم دركات، كما قال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، فمن لم يغل درجات في الجنة فلمن لم يغل درجات في الجنة ولمن غل دركات في النار. قال أبو عبيدة جهنم أدراك أي منازل، يقال لكل منزل منها درك ودرك، والدرك إلى أسفل والدرج إلى أعلى. قوله تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. نعم رسولا من لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. بيّن الله تعالى عظيم منته عليهم ببعثه محمدا صلى الله عليه وسلم. والمعنى في المنة فيه أقوال، منها أن يكون معنى من أنفسهم أنه بشر مثلهم، فلما أظهر البراهين وهو بشر مثلهم علم أن ذلك من عند الله عز وجل. وقيل من أنفسهم منهم فشرفوا به صلى الله عليه وسلم فكانت تلك المنة، وقيل من أنفسهم ليعرفوا حاله ولا تخفى عليهم طريقته، وإذا كان محله فيهم هذا كانوا أحق بأن يقاتلوا عنه ولا ينهزموا دونه. وقرئ في الشواذ من أنفسهم بفتح الفاء يعني من أشرفهم، لأنه من بني هاشم وبنو هاشم أفضل قريش، وقريش أفضل العرب والعرب أفضل من غيرهم. ثم قيل لفظ المؤمنين عام ومعناه خاص في العرب، لأنه ليس حي من أحياء العرب إلا قد ولده صلى الله عليه وسلم، ولهم فيه نسب إلا بني تغلب، فإنهم كانوا نصارى فطهره الله عز وجل من دنس النصرانية. وبيان هذا التأويل قوله تعالى والذي بعث في الأميين رسولا منهم. وذكر أبو محمد عبد الغني قال حدثنا أبو أحمد المصري قال حدثنا أحمد بن علي بن سعيد القاضي أبو بكر المروزي قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا هشام بن يوسف عن عبد الله بن سليمان النوفلي عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم، قالت هذه للعرب خاصة، فقال آخرون أراد به المؤمنين كلهم. ومعنى من أنفسهم أيوة نعم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، قالت هذه للعرب خاصة، وقال آخرون أراد به المؤمنين كلهم، ومعنى من أنفسهم أنه واحد منهم وبشر مثلهم، وإنما امتاز عنهم بالوحي، هو معنى قوله لقد جاءكم رسول من أنفسكم، وخص المؤمنين بالذكر لأنهم المنتفعون به، فالمنة عليهم أعظم. وقوله تعالى يتلو عليهم، يتلو في موضع نصب نعت لرسول، ومعناه يقرأ، والتلاوة القراءة، ويعلمهم الكتاب والحكمة تقدم في البقرة. ومعنى وإن كانوا من قبل، أي ولقد كانوا من قبل، أي من قبل محمد صلى الله عليه وسلم. وقيل إن بمعنى ما، واللام في الخبر بمعنى إلا، أي وما كانوا من قبل إلا في ضلال مبين، ومثله وإن كنتم من قبله لمن الضالين، أي وما كنتم من قبله إلا من الضالين. وهذا مذهب الكوفيين، وقد تقدم في البقرة معنى هذه الآية. قوله تعالى أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. الألف للاستفهام، والواو للعطف، مصيبة أي غلبة، قد أصبتم مثليها يوم بدر بأن قتلتم منهم 70 وأسرتم 70، والأسير في حكم المقتول لأن الآسر يقتل أسيره إن أراد، أي فهزمتموهم يوم بدر ويوم أحد أيضا في الابتداء، وقتلتم فيهم وقتلتم فيه قريبا من 20، قتلتم منهم في يومين ونالوا منكم في يوم أحد. قلتم أن هذا، أي من أين أصابنا هذا الانهزام والقتل، ونحن نقاتل في سبيل الله ونحن مسلمون وفينا النبي صلى الله عليه وسلم والوحي وهم مشركون. قل هو من عند أنفسكم، يعني مخالفة الرماة، وما من قوم أطاعوا نبيهم في حرب إلا نصروا، لأنهم إذا أطاعوا فهم حزب الله، وحزب الله عز وجل هم الغالبون. وقال قتادة والربيع بن أنس، يعني سؤالهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج بعدما أراد الإقامة بالمدينة، وتأولها في الرؤية التي رآها درعا حصينة. علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال هو اختيارهم الفداء يوم بدر على القتل، وقد قيل لهم إن فاديتم الأسارى قتل منكم على عدتهم. روى البيهقي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأسارى يوم بدر إن شئتم قتلتموهم وإن شئتم فاديتموهم واستمتعتم بالفداء واستشهد منكم بعدتهم، فكان آخر 70 ثابت بن قيس قتل يوم اليمامة. فمعنى من عند أنفسكم على القولين الأولين بذنوبكم، وعلى القول الأخير باختياركم. قوله تعالى وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو دفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون، يعني يوم أحد من القتل والجرح والهزيمة. فبإذن الله أي بعلمه، وقيل بقضائه وقدره. قال القفال أي فبتخليته بينكم وبينهم، لأنه أراد ذلك، وهذا تأويل المعتزلة. ودخلت الفاء في فبإذن الله لأن ما بمعنى الذي، أي والذي أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله، فأشبه الكلام معنى الشرط كما قال سيبويه الذي قام فله درهم. وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا، أي ليميز، وقيل ليرى، وقيل ليظهر إيمان المؤمنين بثبوتهم في القتال، وليظهر كفر المنافقين بإظهارهم الشماتة، ويعلمون ذلك. والإشارة بقوله نافقوا، وقيل لهم أي هي إلى عبد الله بن أبي وأصحابه الذين انصرفوا معه عن نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا 300، فمشى في أثرهم عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري أبو جابر بن عبد الله، فقال لهم اتقوا الله ولا تتركوا نبيكم صلى الله عليه وسلم، وقاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، ونحو هذا من القول. فقال له ابن أبي ما أرى أن يكون قتال، ولو علمنا أن يكون قتال لكنا معكم. فلما يئس منهم عبد الله قال اذهبوا أعداء الله فسيغني الله رسوله عنكم، ومضى مع النبي صلى الله عليه وسلم واستشهد رحمه الله تعالى. واختلف الناس في معنى قوله أو ادفعوا، فقال السدي وابن جريج وغيرهما كثروا سوادنا وإن لم تقاتلوا معنا، فيكون ذلك دفعا وقمعا للعدو، فإن السواد إذا كثر حصل دفع العدو. وقال أنس بن مالك رأيت يوم القادسية عبد الله بن أم مكتوم الأعمى وعليه درع يجر أطرافها وبيده راية سوداء، فقيل له أليس قد أنزل الله عز وجل عذرك؟ قال بلى، ولكني أكثر المسلمين بنفسي. وروي عنه أنه قال فكيف بسوادي في سبيل الله. وقال أبو عون الأنصاري معنى أو دفعوا رابط، وهذا قريب من الأول، ولا محالة أن المرابط مدافع، لأنه لولا مكان المرابطين في الثغور لجاءها العدو. وذهب قوم من المفسرين إلى أن قول عبد الله بن عمرو أو دفعوا إنما هو استدعاء إلى القتال حمية، لأنه استدعاهم إلى القتال في سبيل الله، وهي أن تكون كلمة الله عز وجل هي العليا. فلما رأى أنهم ليسوا على ذلك عرض عليهم الوجه الذي يحشمهم ويبعث الأنفة، أي أو قاتلوا دفاعا عن الحوزة. ألا ترى أن قزمان قال: والله ما قاتلت إلا عن أحساب قومي. وألا ترى أن بعض الأنصار قال يوم أحد لما رأى قريشا قد أرسلت الظهر في ضروع قناة: أترعى ضروع بني قيلة ولما نضارب؟ فالمعنى إن لم تقاتلوا في سبيل الله فقاتلوا دفعا عن أنفسكم وحريمكم. تعالى هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، أي بيّنوا حالهم وهتكوا أستارهم وكشفوا عن نفاقهم لمن كان يظن أنهم مسلمون، فصاروا أقرب إلى الكفر في ظاهر الحال وإن كانوا كافرين على التحقيق. وقوله تعالى: يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، أي أظهروا الإيمان وأضمروا الكفر. وذكر الأفواه تأكيد، مثل قوله: يطير بجناحيه. قوله تعالى: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. قوله تعالى: الذين قالوا لإخوانهم، معناه لأجل إخوانهم، وهم الشهداء المقتولون من الخزرج، وهم إخوة نسب ومجاورة، لا إخوة الدين. أي قالوا لهؤلاء الشهداء لو قعدوا، أي بالمدينة، ما قتلوا. وقيل قال عبد الله بن أبي وأصحابه لإخوانهم، أي لأشكالهم من المنافقين، لو أطاعونا هؤلاء الذين قتلوا لما قتلوا. وقوله لو أطاعونا يريد في ألا يخرجوا إلى قريش. وقوله وقعدوا، أي قالوا هذا القول وقعدوا بأنفسهم عن الجهاد، فرد الله عز وجل عليهم بقوله: قل فادرأوا، أي قل لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم: إن صدقتم فادفعوا الموت عن أنفسكم، والدرء الدفع. بيّن بهذا أن الحذر لا ينفع من القدر، وأن المقتول يقتل بأجله، وما علم الله عز وجل وأخبر به كائن لا محالة. وقيل مات يوم قيل هذا 70 منافقا. وقال أبو الليث السمرقندي: سمعت بعض المفسرين بسمرقند يقول لما نزلت الآية: قل فادرأوا عن أنفسكم الموت، مات يومئذ 70 نفسا من المنافقين. قوله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فيه 8 مسائل. الأولى: لما بين الله تعالى أن ما جرى يوم أحد كان امتحانا يميز المنافق من الصادق، بين أن من لم ينهزم فقتل له الكرامة والحياة عنده. والآية في شهداء أحد، وقيل نزلت في شهداء بئر معونة، وقيل بل هي عامة في جميع الشهداء. وفي مصنف أبي داود بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله عز وجل أرواحهم في جوف طير خضر تلد أنهار الجنة تأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش. فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم ومقيلهم قالوا: من يبلغ إخواننا عنا أن أحياء في الجنة نرزق، لئلا يزهدوا في الجهاد ولا ينكلوا عن الحرب. فقال الله سبحانه: أنا أبلغهم عنكم. قال: فأنزل الله عز وجل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، إلى آخر الآيات. وروى بقي بن مخلد عن جابر قال: لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا جابر، ما لي أراك منكسا مهتما؟ قلت: يا رسول الله، استشهد أبي وترك عيالا وعليه دين. فقال: ألا أبشرك بما لقي الله عز وجل به أباك؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: إن الله أحيا أباك وكلمه كفاحا، وما كلم أحدا قط إلا من وراء حجاب. فقال له: يا عبدي، تمنى أعطك. قال: يا ربي، فردني إلى الدنيا فأقتل فيك ثانية. فقال الرب تبارك وتعالى: إنه قد سبق مني أنهم إليها لا يرجعون. قال: يا ربي، فأبلغ من ورائي. فأنزل الله عز وجل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله الآية. أخرجه ابن ماجه في سننه والترمذي في جامعه، وقال: هذا حديث حسن غريب. وروى وكيع عن سالم بن الأفطس عن سعيد بن جبير: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء. قال: لما أصيب حمزة بن عبد المطلب ومصعب بن عمير رضي الله عنهما ورأوا ما رزقوا من الخير قالوا: ليت إخواننا يعلمون ما أصابنا من الخير كي يزدادوا في الجهاد رغبة. فقال الله تعالى: أنا أبلغهم عنكم. فأنزل الله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، إلى قوله: لا يضيع أجر المؤمنين. وقال أبو الضحى: نزلت هذه الآية في أهل أحد خاصة، والحديث الأول يقتضي صحة هذا القول. وقال بعضهم: نزلت في شهداء بدر، وكانوا 14 رجلا، 8 من الأنصار و6 من المهاجرين. وقيل نزلت في شهداء بئر معونة، وقصتهم مشهورة، ذكرها محمد بن إسحاق وغيره. وقال آخرون: إن أولياء الشهداء كانوا إذا أصابتهم نعمة أو سرور تحسروا، وقالوا: نحن في النعمة والسرور، وآباؤنا وأبناؤنا وإخواننا في القبور. فأنزل الله تعالى هذه الآية تنفيسا عنهم وإخبارا عن حال قتلاهم. قلت: وبالجملة، وإن كان يحتمل أن يكون النزول بسبب المجموع، فقد أخبر الله تعالى فيها عن الشهداء أنهم أحياء في الجنة يرزقون، ولا محالة أنهم ماتوا، وأن أجسادهم في التراب، وأرواحهم حية كأرواح سائر المؤمنين، وفضلوا بالرزق في الجنة من وقت القتل حتى كأن حياة الدنيا دائمة لهم. وقد اختلف العلماء في هذا المعنى، فالذي عليه معظم ما ذكرناه أن حياة الشهداء محققة، ثم منهم من يقول: ترد إليهم الأرواح في قبورهم فينعمون كما يحيى الكفار في قبورهم فيعذبون. وقال مجاهد: يرزقون من ثمر الجنة، أي يجدون ريحها وليسوا فيها. وصار قوم إلى أن هذا مجاز، والمعنى أنهم في حكم الله مستحقون للتنعم في الجنة، وهو كما يقال: ما مات فلان أي ذكره حي، كما قيل: موت التقي حياة لا فناء لها، قد مات قوم وهم في الناس أحياء. فالمعنى أنهم يرزقون الثناء الجميل. وقال آخرون: أرواحهم في أجواف طير خضر، وأنهم يرزقون في الجنة ويأكلون ويتنعمون. وهذا هو الصحيح من الأقوال، لأن ما صح به النقل فهو الواقع. وحديث ابن عباس نص يرفع الخلاف، وكذلك حديث ابن مسعود خرجه مسلم. وقد أتينا على هذا المعنى مبينا في كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة، والحمد لله. وقد ذكرنا هناك كم الشهداء وأنهم مختلفوا الحال. وأما من تأول في الشهداء أنهم أحياء بمعنى أنهم سيحيون، فبعيد يرده القرآن والسنة، فإن قوله تعالى: بل أحياء دليل على حياتهم، وأنهم يرزقون ولا يرزق إلا حي. وقد قيل إنه يكتب لهم في كل سنة ثواب غزوة، ويشركون في ثواب كل جهاد كان بعدهم إلى يوم القيامة، لأنهم سنوا أمر الجهاد. نظيره قوله تعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسه، على ما يأتي بيانه هناك إن شاء الله تعالى. وقيل: لأن أرواحهم تركع وتسجد تحت العرش إلى يوم القيامة كأرواح الأحياء المؤمنين الذين باتوا على وضوء. وقيل: لأن الشهيد لا يبلى في القبر ولا تأكله الأرض، وقد ذكرنا هذا المعنى في التذكرة، وأن الأرض لا تأكل الأنبياء والشهداء والعلماء والمؤذنين المحتسبين وحملة القرآن. الثانية: إذا كان الشهيد حيا حكما فلا يصلى عليه كالحي حسا. وقد اختلف العلماء في غسل الشهداء والصلاة عليهم، فذهب مالك والشافعي وأبو حنيفة والثوري إلى غسل جميع الشهداء والصلاة عليهم إلا قتيل المعترك في قتال العدو خاصة، لحديث جابر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ادفنوهم في دمائهم، يعني يوم أحد، ولم يغسلهم. رواه البخاري. وروى أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود، وأن يدفنوا بدمائهم وثيابهم. وبهذا قال أحمد وإسحاق والأوزاعي وداود بن علي وجماعة فقهاء الأنصار وأهل الحديث وابن علية. وقال سعيد بن المسيب والحسن: يغسلون. قال أحدهما: إنما لم يغسل شهداء أحد لكثرتهم والشغل عن ذلك. قال أبو عمر: ولم يخرج سعيد والحسن هذا أحد من فقهاء الأمصار إلا عبيد الله بن الحسن العنبري، وليس ما ذكروا من الشغل عن غسل شهداء أحد علة، لأن كل واحد منهم كان له ولي يشتغل به ويقوم بأمره. والعلة في ذلك والله أعلم ما جاء في الحديث في دمائهم، أنها تأتي يوم القيامة كريح المسك، فبان أن العلة ليست الشغل كما قال من قال ذلك، وليس لهذه المسألة مدخل في القياس والنظر، وإنما هي مسألة اتباع للأثر الذي نقله الكافة في قتل أحد لم يغسلوا. وقد احتج بعض المتأخرين ممن ذهب مذهب الحسن بقوله عليه الصلاة والسلام في شهداء أحد: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة. قال: وهذا يدل على خصوصهم، وأنه لا يشركهم غيرهم. قال أبو عمر: وهذا يشبه الشذوذ، والقول بترك غسلهم أولى لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في قتل أحد وغيرهم. وروى أبو داود عن جابر رضي الله عنه قال: رمي رجل بسهم في صدره أو في حلق أو قال في حلقه، فمات فأدرج في ثيابه كما هو قال: ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثالثة، وأما الصلاة عليهم فاختلف العلماء في ذلك أيضا، فذهب مالك والليث والشافعي وأحمد وداود إلى أنه لا يصلى عليهم، لحديث جابر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين رجلين من قتلى أحد في ثوب واحد ثم يقول: أيهما أكثر أخذ بالقرآن؟ فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد وقال: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة، وأمر بدفنهم بدمائهم ولم يغسلوا ولم يصلي عليهم. وقال فقهاء الكوفة والبصرة والشام: يصلى عليهم. ورووا آثارا كثيرة أكثرها مراسيل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على حمزة وعلى سائر شهداء أحد. الرابعة، وأجمع العلماء على أن الشهيد إذا حمل حيا ولم يمت في المعترك وعاش وأكل فإنه يصلى عليه، كما قد صنع بعمر رضي الله عنه. واختلفوا في من قتل مظلوما كقتيل الخوارج وقطاع الطريق وشبه ذلك، فقال أبو حنيفة والثوري: كل من قتل مظلوما لم يغسل، ولكنه يصلى عليه وعلى كل شهيد، وهو قول سائر أهل العراق. ورووا من طرق كثيرة في الصحاح عن زيد بن صوحان: وكان قتل يوم الجمل لا تنزع عني ثوبا ولا تغسل عني دما. وثبت عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أنه قال مثل قول زيد بن صوحان، وقتل عمار بن ياسر بصفين ولم يغسله عليه رضي الله عنه أجمعين. وللشافعي قولان: أحدهما يغسل جميع الموتى إلا من قتله أهل الحرب، وهذا قول مالك. قال مالك: لا يغسل من قتله الكفار ومات في المعترك، وكل مقتول غير قتيل المعترك قتيل الكفار فإنه يغسل ويصلى عليه، وهذا قول أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. والقول الآخر للشافعي: لا يغسل قتيل البغاة. وقول مالك أصح، فإن غسل الموتى قد ثبت بالإجماع ونقل الكافة، فواجب غسل كل ميت إلا من أخرجه إجماع أو سنة ثابتة، وبالله التوفيق. الخامسة، العدو إذا صبح قوما في منزلهم ولم يعلموا به فقتل منهم، فهل يكون حكمه حكم قتيل معترك أو حكم سائر الموتى؟ وهذه مسألة نزلت عندنا بقرطبة أعادها الله. أغار العدو قسمه الله صبيحة الثالث من رمضان المعظم سنة 27 و600، والناس من رمضان سنة 27 و600، والناس في أجرانهم على غفلة، فقتل وأثر وكان من جملة من قتل والدي رحمه الله. فسألت شيخنا المقرئ الأستاذ أبا جعفر أحمد المعروف بأبي حجة، فقال: غسله وصلي عليه، فإن أباك لم يقتل في المعترك بين الصفين. ثم سألت شيخنا ربيع بن عبد الرحمن بن أحمد بن ربيع. ثم سألت شيخنا ربيع بن عبد الرحمن بن أحمد بن ربيع بن أبي، فقال: إن حكمه حكم القتل في المعترك. ثم سألت قاضي الجماعة أبا الحسن علي بن قطرال وحوله جماعة من الفقهاء، فقالوا: غسله وكفنه وصلي عليه، ففعلت. ثم بعد ذلك وقفت على المسألة في التبصرة لأبي الحسن اللخمي وغيرها، ولو كان ذلك قبل ذلك ما غسلته وكنت دفنته بدمه في ثيابه. السادسة، هذه الآية تدل على عظيم ثواب القتل في سبيل الله والشهادة فيه، حتى إنه يكفر الذنوب، كما قال صلى الله عليه وسلم: القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدين. كذلك قال لي جبريل عليه السلام آنفا. قال علماؤنا: ذكر الدين تنبيه على ما في معناه من الحقوق المتعلقة بالذمم، كالغصب وأخذ المال بالباطل وقتل العمد وجراحه وغير ذلك من التبعات، فإن كل هذا أولى بألا يغفر بالجهاد من الدين، فإنه أشد، والقصاص في هذا كله بالحسنات والسيئات حسب ما وردت به السنة الثابتة. روى عبد الله بن أنيس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الله العباد، أو قال الناس، شك همام وأومأ بيده إلى الشام عراة غرلا بهما. قلنا: ما بهما؟ قال: ليس معهم شيء، فيناديهم بصوت يسمعه من قرب ومن بعد: أنا الملك، أنا الديان، لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة وأحد من أهل النار يطلبه بمظلمة، ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وأحد من أهل الجنة يطلبه بمظلمة حتى اللطمة. قال: قلنا: كيف وإنما نأتي الله عز وجل حفاة عراة غرلة؟ قال: بالحسنات والسيئات. أخرجه الحارث بن أبي أسامة. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل انقضاء ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار، نسأل الله السلامة. وقال: والذي نفسي بيده لو أن رجلا قتل في سبيل الله ثم أحيي ثم قتل ثم أحيي ثم قتل وعليه دين ما دخل الجنة حتى يقضى عنه. وروى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نفس المؤمن معلقة ما كان عليه دين. وقال أحمد بن زهير: سئل يحيى بن معين عن هذا الحديث فقال: هو صحيح. فإن قيل فهذا يدل على أن بعض الشهداء لا يدخلون الجنة من حين القتل، ولا تكون أرواحهم في جوف طير كما ذكرتم، ولا يكونون في قبورهم، فأين يكونون؟ قلنا: قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أرواح الشهداء على نهر بباب الجنة يقال له بارق، يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشية، فلعلهم هؤلاء، والله أعلم. ولهذا قال الإمام أبو محمد بن عطية: وهؤلاء طبقات وأحوال مختلفة يجمعها أنهم يرزقون. وقد أخرج الإمام أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القزويني في سننه عن سليم بن عامر قال: سمعت أبا أمامة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: شهيد البحر مثل شهيدي البر، والمائد في البحر كالمتشحط في دمه في البر، وما بين الموجتين كقاطع الدنيا في طاعة الله. وإن الله عز وجل وكل ملك الموت بقبض الأرواح إلا شهيد البحر، فإنه سبحانه يتولى قبض أرواحهم، ويغفر لشهيد البر الذنوب كلها إلا الدين، ويغفر لشهيد البحر الذنوب كلها والدين. السابعة: الدين الذي يحبس به صاحبه عن الجنة، والله أعلم، والذي قد ترك له وفاء ولم يوص به، أو قدر على الأداء فلم يؤده، أو ادانه في سرف أو في سفه ومات ولم يوفه. وأما من ادان في حق واجب لفاقة وعسر ومات ولم يترك وفاء، فإن الله عز وجل لا يحبسه عن الجنة إن شاء الله، لأن على السلطان فضلا أن يؤدي عنه دينه، إما من جملة الصدقات أو من سهم الغانمين أو من الفيء الراجع على المسلمين. قال صلى الله عليه وسلم: من ترك دينا أو ضياعا فعلى الله ورسوله، ومن ترك مالا فلورثته. وقد زدنا هذا الباب بيانا في كتاب التذكرة، والحمد لله. الثامنة: قوله تعالى: عند ربهم يرزقون، فيه حذف مضاف، تقديره عند كرامة ربهم، وعند هنا تقتضي غاية القرب، فهي كلدى، ولذلك لم تصغر، فيقال عنيد قاله سيبويه، فهذه عندية الكرامة لا عندية المسافة والقرب. ويرزقون هو الرزق المعروف في العادات، ومن قال هي حياة الذكر قال يرزقون الثناء الجميل والأولى الحقيقة. وقد قيل إن الأرواح تدرك في تلك الحال التي يفرحون فيها من روائح الجنة وطيبها ونعيمها وزرورها ما يليق بالأرواح مما ترتزق وتنتعش به. وأما اللذات الجسمانية فإذا أعيدت تلك الأرواح لأجسادها استوفت من النعيم جميع ما أعد الله لها. وهذا قول حسن، وإن كان فيه نوع من المجاز، فهو الموافق لما اخترناه والموفق الإله. وفرحين نصب في موضع الحال من المضمر فيه يرزقون. ويجوز في الكلام فريحون على النعت لأحياء، وهو من الفرح بمعنى السرور، والفضل في هذه الآية هو النعيم المذكور. وقرأ ابن السميفع فارحين بالألف، وهما لغتان كالفره والفاره، والحذر والحاذر، والطمع والطامع، والبخل والباخل. قال النحاس: ويجوز في غير القرآن رفعه يكون نعتا لأحياء. قوله تعالى: ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم، المعنى لم يلحقوا بهم في الفضل وإن كان لهم فضل، وأصله من البشرة، لأن الإنسان إذا فرح ظهر آثر السرور في وجهه. وقال السدي: يؤتى الشهيد بكتاب فيه ذكر من يقدم عليه من إخوانه فيستبشر كما يستبشر أهل الغائب بقدومه في الدنيا. وقال قتادة وابن جريج والربيع وغيرهم: استبشارهم بأنهم يقولون: إخواننا الذين تركنا خلفنا في الدنيا يقاتلون في سبيل الله مع نبيهم فيستشهدون فينالون من الكرامة مثل ما نحن فيه فيسرون ويفرحون لهم بذلك. وقيل إن الإشارة بالاستبشار للذين لم يلحقوا بهم إلى جميع المؤمنين وإن لم يقتلوا، ولكنه لما عاينوا ثواب الله عز وجل وقع اليقين بأن دين الإسلام هو الحق الذي يثيب الله عز وجل عليه، فهم فرحون لأنفسهم بما آتاهم الله من فضله، مستبشرون للمؤمنين بأن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ذهب إلى هذا المعنى الزجاج وابن فورك. قوله تعالى: يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين، أي بجنة من الله، ويقال بمغفرة من الله وفضل، هذا لزيادة البيان. والفضل داخل في النعمة، وفيه دليل على اتساعها وأنها ليست كنعم الدنيا. وقيل جاء الفضل بعد النعمة على وجه التأكيد. روى الترمذي عن المقدام بن معد يكرب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للشهيد عند الله ست خصال. كذا في الترمذي وابن ماجه: ست، وهو في العدد سبع، يغفر له في أول دفعة، ويرى مقعده من الجنة، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار، ياقوتة منها خير من الدنيا وما فيها، ويزوج 72 زوجة من الحور العين، ويشفع في 70 من أقاربه. قال: هذا حديث حسن صحيح غريب، وهذا تفسير للنعمة والفضل والآثار وهذا تفسير للنعمة والفضل، والآثار في هذا المعنى كثيرة. وروي عن مجاهد أنه قال: السيوف مفاتيح الجنة. وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أكرم الله تعالى الشهداء بخمس كرامات لم يكرم بها أحدا من الأنبياء ولا أنا، أحدها أن جميع الأنبياء قبض أرواحهم ملك الموت، وهو الذي سيقبض روحي، أما الشهداء فالله عز وجل هو الذي يقبض أرواحهم بقدرته كيف يشاء، ولا يسلط على أرواحهم ملك الموت. والثاني أن جميع الأنبياء قد غسلوا بعد الموت، وأنا أغسل بعد الموت، والشهداء لا يغسلون ولا حاجة لهم إلى ماء الدنيا. والثالث أن جميع الأنبياء عليهم السلام قد كفنوا وأنا أكفن صلى الله عليه وسلم، والشهداء لا يكفنون بل يدفنون في ثيابهم. والرابع أن الأنبياء أن جميع الأنبياء والرابع أن الأنبياء لما ماتوا سموا أمواتا، وإذا مت يقال قد مات، والشهداء لا يسمون موتى. والخامس أن الأنبياء تعطى لهم الشفاعة يوم القيامة، وشفاعتي أيضا يوم القيامة، وأما الشهداء فإنهم يشفعون في كل يوم في من يشفعون. قوله تعالى: وأن الله قرأه الكسائي بكسر الألف وإن الله، والباقون بالنصب، فمن قرأ بالنصب فمعناه يستبشرون بنعمة من الله، ويستبشرون بأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. ومن قرأ بالكسر فعلى الابتداء، ودليله قراءة ابن مسعود: ابن مسعود والله لا يضيع أجر المؤمنين. قوله تعالى: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين في موضع رفع على الابتداء وخبره من بعد ما أصابهم القرح، ويجوز أن يكون في موضع خفض بدل من المؤمنين أو من الذين لم الحق استجابوا بمعنى أجابوا، والسين والتاء زائدتان، ومنه قوله: فلم يستجبه عند ذاك مجيب. وفي الصحيحين عن عروة بن الزبير رضي الله عنه قال: قالت لي عائشة رضي الله عنها: كان أبوك من الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. لفظ مسلم. وعنه عن عائشة رضي الله عنها قالت: يا ابن أختي، كان أبواك تعني الزبير وأبا بكر رضي الله عنهم من الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. فقالت: لما صرف المشركون من أحد وأصاب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما أصابهم خاف أن يرجعوا، فقال: من ينتدب لهؤلاء حتى يعلموا أن بنا قوة؟ قال: فانتدب أبو بكر والزبير في 70، فخرجوا في آثار القوم فسمعوا بهم وانصرفوا بنعمة من الله وفضل. وأشارت عائشة رضي الله عنها إلى ما جرى في غزوة حمراء الأسد، وهي على نحو 8 أميال من المدينة، وذلك أنه لما كان في يوم الأحد وهو الثاني من يوم أحد، نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس باتباع المشركين وقال: لا يخرج معنا إلا من شهدها بالأمس، فناهض معه 100 رجل من المؤمنين في البخاري، فقال: من يذهب في إثرهم؟ فانتدب منهم سبعون رجلا. قال: كان فيهم أبو بكر والزبير على ما تقدم، حتى بلغ حمراء الأسد مرهبا للعدو، فربما كان فيهم المثقل بالجراح لا يستطيع المشي ولا يجد مركوبا، فربما يحمل على الأعناق، وكل ذلك امتثال لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ورغبة في الجهاد. وقيل إن الآية نزلت في رجلين من بني عبد الأشهر كانا مثخنين بالجراح، فتوكأ أحدهما على صاحبه وخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما وصلوا حمراء الأسد لقيهم نعيم بن مسعود، فأخبرهم أن أبا سفيان بن حرب ومن معه من قريش قد جمعوا جموعهم وأجمعوا رأيهم على أن يرجعوا إلى المدينة فيستأصلوا أهلها، فقالوا: ما أخبرنا الله عنهم، حسبنا الله ونعم الوكيل. وبين قريش قد أجمعوا على ذلك، إذ جاءهم معبد الخزاعي، وكانت خزاعة حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم وعيبة نصحه، وكان قد رأى حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وما هم عليه، ولما رأى عزم قريش على الرجوع ليستأصلوا أهل المدينة احتمله خوف ذلك وخالص نصحه للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، على أن خوف قريشا بأن قال لهم: قد تركت محمدا وأصحابه بحمراء الأسد في جيش عظيم قد اجتمع لهم من كان تخلف عنه وهم قد تحرقوا عليكم وكأنهم قد أدركوكم، فالنجاء فإني أنهاك عن ذلك، فوالله لقد حملني ما رأيت أن قلت فيه أبياتا من الشعر. قال: وما قلت؟ قال: قلت: كادت تهد من الأصوات راحلتي، إذ سالت الأرض بالجبد الأبابيل، تردي بأسد كرام لا تنابلة عند اللقاء ولا مين معازيلي، فظلت عدوا أظن الأرض مائلة لما سموا برئيس غير مخذول، فقلت ويل ابن حرب من لقائكم، إذ تغطمطت البطحاء بالخيل، إني نذير لأهل البسل ضاحية لكل ذي إربة منهم ومعقول، من جيش أحمد لا وخص تناتلة. فقلت ويل ابن حرب إذا من تغطمطت البطحاء بالخيل، إني نذير أحسن الله لأهل إليكم شيخنا. البسل ضاحية. فقلت اقرأ. لكل ذي إربة منهم ومعقول، من جيش أحمد لا وخش تناتلة، وليس يوصف ما أنذرت بالقيل. قال فثنى ذلك أبا سفيان ومن معه، وقذف الله عز وجل في قلوبهم الرعب، ورجعوا إلى مكة خائفين مسرعين. وراجع النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه رضوان الله عليهم إلى المدينة منصورا، كما قال الله تعالى: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، أي قتال ورعب. واستأذن جابر بن عبد الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الخروج معه، فأذن له وأخبرهم تعالى أن الأجر العظيم قد تحصل لهم بهذه القفلة، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها غزوة. هذا تفسير الجمهور لهذه الآية. وشد مجاهد وعكرمة رحمهم الله تعالى فقال: إن هذه الآية من قوله الذين قال لهم الناس إلى قوله عظيم، إنما نزلت في خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى بدر الصغرى، وذلك أنه خرج لميعاد أبي سفيان في أحد، إذ قال: موعدنا بدر من العام المقبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا نعم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم قبل بدر، وكان بها سوق عظيم، فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه دراهم، وقرب من بدر، فجاءه نعيم بن مسعود الأشجعي، فأخبره أن قريشا قد اجتمعت وأقبلت لحربه هي ومن انضاف إليها، فأشفق المسلمون من ذلك، لكنهم قالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل، فصمموا حتى أتوا بدرا فلم يجدوا أحدا، ووجدوا السوق فاشتروا بدراهمهم أدما وتجارة، وانقلبوا ولم يلقوا كيدا وربحوا في تجارتهم، فذلك قوله تعالى: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، أي وفضل في تلك التجارات، والله أعلم. قوله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. واختلفوا في قوله تعالى: الذين قال لهم الناس، فقال مجاهد ومقاتل وعكرمة والكلبي ونعيم بن مسعود الأشجعي، واللفظ عام ومعناه خاص، كقوله: أم يحسدون الناس، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم. السدي هو أعرابي جعل له جعل على ذلك، السدي قال هو أعرابي جعل له جعل على ذلك. وقال ابن إسحاق وجماعة: يريد بالناس ركب عبد القيس، مروا بأبي سفيان فدسهم إلى المسلمين ليثبطوهم. وقيل: الناس هنا المنافقون. قال السدي: لما تجهز النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه للمسير إلى بدر الصغرى لميعاد أبي سفيان، أتاهم المنافقون وقالوا: نحن أصحابكم الذين نهيناكم عن الخروج إليهم وعصيتمونا، وقد قتلوكم في دياركم وظفروا، فإن أتيتموهم في ديارهم فلا يرجع منكم أحد. فقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. وقال أبو معشر: دخل ناس من هذيل من أهل تهامة المدينة، فسألهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي سفيان، فقالوا: قد جمعوا لكم جموعا كثيرة فاخشوهم، أي فخافوهم واحذروهم، فإنه لا طاقة لكم بهم. فالناس على هذه الأقوال على بابه من الجمع، والله أعلم. قوله تعالى: فزادهم إيمانا، أي فزادهم قول الناس إيمانا، أي تصديقا ويقينا في دينهم وإقامة على نصرته وقوة وجراءة واستعدادا، فزيادة الإيمان على هذا هي في الأعمال. وقد اختلف العلماء في زيادة الإيمان ونقصانه على أقوال، والعقيدة في هذا على أن نفس الإيمان الذي هو تاج واحد وتصديق واحد بشيء ما، إنما هو معنى فرد لا يدخل معه زيادة إذا حصل، ولا يبقى منه شيء إذا زال، فلم يبقى إلا أن تكون الزيادة والنقصان في متعلقاته دون ذاته. فذهب جمع من العلماء إلى أنه يزيد وينقص من حيث الأعمال الصادرة عنه، لا سيما أن كثيرا من العلماء يوقعون اسم الإيمان على الطاعات، لقوله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون بابا، فعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، أخرجه الترمذي. وزاد مسلم: والحياء شعبة من الإيمان. وفي حديث علي رضي الله عنه: إن الإيمان يبدو لمضة بيضاء في القلب، كلما ازداد الإيمان ازدادت اللمضة. وقوله لمضة، قال الأصمعي: اللمضة مثل النكتة ونحوها من البياض. ومنه قيل: فرس المض إذا كان بجحفلته شيء من بياض. والمحدثون يقولون: لمضة بالفتح، وأما كلام العرب فبالضم، مثل شبهة ودهمة وحمرة. وفيه حجة على من أنكر أن يكون الإيمان يزيد وينقص: ألا تراه يقول: كلما ازداد الإيمان ازدادت اللمضة حتى يبيض القلب كله، وكذلك النفاق يبدو لمضة سوداء في القلب، كلما ازداد النفاق اسود حتى يسود القلب كله. ومنهم من قال إن الإيمان عرض وهو لا يثبت زمانين، فهو للنبي صلى الله عليه وسلم وللصلحاء متعاقب، فيزيد باعتبار توالي أمثاله على قلب المؤمن وباعتبار دوام حضوره، وينقص بتوالي الغفلات على قلب المؤمن. أشار إلى هذا أبو المعالي، وهذا المعنى موجود في حديث الشفاعة، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أخرجه مسلم. وفيه: فيقول المؤمنون: يا ربنا، إخواننا كانوا يصومون ويصلون ويحجون، فيقال لهم: أخرجوا من عرفتم، فتحرم صورهم على النار، فيخرجون خلقا كثيرا قد أخذت النار إلى نصف ساقيه وإلى ركبتيه، ثم يقولون: ربنا، ما بقي فيها أحد ممن أمرتنا به؟ فيقول: ارجعوا، فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من خير فأخرجوه. فيخرجون خلقا كثيرا، ثم يقولون: ربنا، لم نذر فيها أحدا ممن أمرتنا به. ثم يقول: ارجعوا، فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار من خير فأخرجوه. فيخرجون خلقا كثيرا، ثم يقولون: ربنا، لم نذر فيها ممن أمرتنا أحدا. ثم يقول: ارجعوا، فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير فأخرجوه. وذكر الحديث. وقد قيل إن المراد بالإيمان في هذا الحديث أعمال القلوب كالنية والإخلاص والخوف والنصيحة وشبه ذلك، وسماها إيمانا لكونها في محل الإيمان أو عن الإيمان، على عادة العرب في تسمية الشيء باسم الشيء إذا جاوره أو كان منه بسبب. دليل هذا التأويل قول الشافعيين بعد إخراج من كان في قلبه مثقال ذرة من خير لم نذر فيها خيرا، مع أنه تعالى يخرج بعد ذلك جموعا كثيرة ممن يقول لا إله إلا الله وهم مؤمنون قطعا، ولو لم يكونوا مؤمنين لما أخرجهم. ثم إن عدم الوجود الأول دليل هذا قول الشافعيين. نعم، قول الشافعيين والشافعيين جمع شافع الشافعيين. نعم، أحمرهم شيخ من شفع أحمرهم. قال: ثم إن عدم الوجود الأول الذي يركب عليه مثل لم تكن زيادة ولا نقصان، وقدر ذلك في الحركة، فإن الله سبحانه إذا خلق علما فردا وخلق معه مثله أو أمثاله بمعلومات فقد زاد علمه، فإن أعدم الله عز وجل الأمثال فقد نقص، أي زالت الزيادة. وكذلك إذا خلق حركة وخلق معها مثلها أو أمثالها. وذهب قوم من العلماء إلى أن زيادة الإيمان ونقصه إنما هو من طريق الأدلة، فتزيد الأدلة عند واحد، فيقال في ذلك إنها زيادة في الإيمان. وبهذا المعنى على أحد الأقوال فضل الأنبياء عليهم السلام على الخلق، فإنهم علموه من وجوه كثيرة أكثر من الوجوه التي علمه الخلق بها. وهذا القول خارج عن مقتضى الآية، إذ لا يتصور أن تكون الزيادة فيها من جهة الأدلة. وذهب قوم إلى أن الزيادة في الإيمان إنما هي بنزول الفرائض والأخبار في مدة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي المعرفة بها بعد الجهل غابر الدهر، وهذا إنما هو زيادة إيمان. فالقول فيه إن الإيمان يزيد قول مجازي، ولا يتصور فيه النقص على هذا الحد، وإنما يتصور بالإضافة إلى من علم فعلم. قوله تعالى: وقالوا حسبنا الإيمان يزيد. نعم. حقيقة وينقص حقيقة، ليس مجازا. فالعلم نفسه علم القلب يتفاضل فيه الناس. قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: ولكن ليطمئن قلب، أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلب، أي ليزداد يقيني وعلمي. والعلم واليقين يزداد بتظاهر الأدلة تكاثرها. نعم. قوله تعالى: أحسن وليك جلس المنطقة ونفع مضي. قوله تعالى: أولئك بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. قال علماؤنا: لما فوضوا أمورهم إليه واعتمدوا بقلوبهم عليه أعطاهم من الجزاء أربعة معاني: النعمة والفضل والصبر. وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم. أي كافينا الله وحسب مأخوذ من الإحساب والكفاية. أحسن عليكم شيخنا. قال الشاعر: فتملأ بيتنا أقطا وسمنا، وحسبك من غنى شبع وري. روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال في قوله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، إلى قوله: وقالوا حسبي الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم الخليل عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم والله أعلم. قوله تعالى: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. قال علماؤنا لما فوضوا أمورهم إليه واعتمدوا بقلوبهم عليه أعطاهم من الجزاء أربعة معاني: النعمة والفضل وصرف السوء واتباع الرضا، فرضاهم عنه ورضي عنهم. قوله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. قال ابن عباس وغيره: والمعنى يخوفكم أولياءه، أي بأوليائه أو من أوليائه، فحذف حرف الجر ووصل الفعل إلى الاسم فنصب، كما قال تعالى: لينذر بأسا شديدا، أي لينذركم ببأس شديد، أي يخوف المؤمن بالكافر. وقال الحسن والسدي: المعنى يخوف أولياءه المنافقين ليقعدوا عن قتال المشركين، فأما أولياء الله عز وجل فإنهم لا يخافونه إذا خوفهم. وقد قيل إن المراد هذا الذي يخوفكم بجمع الكفار شيطان من شياطين الإنس، إن إما نعيم بن مسعود أو غيره، على الخلاف في ذلك كما تقدم. فلا تخافوهم، أي لا تخافوا الكافرين المذكورين في قوله: إن الناس قد جمعوا لكم، أو يرجع إلى الأولياء إن قلت إن المعنى يخوف بأوليائه، أي يخوفكم أولياءه. قوله تعالى: وخافوني، أي خافوني في ترك أمري إن كنتم مصدقين بوعدي. والخوف في كلام العرب الذعر: وخاوفني فلان فخفته، أي كنت أشد خوفا منه. والخوقاء المفازة لا ماء فيها، ويقال ناقة خوقاء وهي الجرباء، والخافة الخريطة. من الأدم: يشتار فيها العسل، يشتار فيها العسل. قال سهل بن عبد الله: اجتمع بعض الصديق إلى إبراهيم الخليل عليه السلام فقالوا: ما الخوف؟ فقال: لا تأمن حتى تبلغ الأمن المأمن، لا تأمن حتى تبلغ المأمن. قال سهل: وكان الربيع بن خثيم إذا مر بكثير بكثير يغشى عليه، فقيل لعلي بن أبي طالب ذلك، فقال: إذا أصابه ذلك فأعلموني، فأصابه فأعلموه، فجاءه فأدخل يده في قميصه فوجد حركته عالية، فقال: أشهد أن هذا أخوف أهل زمانكم. فالخائف من الله تعالى هو أن يخاف أن يعاقبه، إما في الدنيا نعم بكير أحسن بكير قال سهل: وكان ربيع بن خثيم إذا مر بكير يغشى عليه. سمعتكم من أول شيخ، شيخنا شيخنا نعم أحسن عليكم. قال سهل: وكان ربيع بن خثيم إذا مر بكير يغشى عليه، فقيل لعلي بن أبي طالب ذلك، فقال: إذا أصابه ذلك فأعلموني، فأصابه فأعلموه، فجاءه فأدخل يده في قميصه فوجد حركته عالية، فقال: أشهد أن هذا أخوف أهل زمانكم. فالخائف من الله تعالى هو أن يخاف أن يعاقبه، إما في الدنيا وإما في الآخرة. ولهذا قيل: ليس الخائف الذي يبكي ويمسح عينيه، بل الخائف الذي يترك ما يخاف أن يعذب عليه. ففرض الله تعالى على العباد أن يخافوه، فقال: وخافوني إن كنتم مؤمنين. وقال: وإياي فارهبون، ومدح المؤمنين بالخوف، فقال: يخافون ربهم من فوقهم. ولأرباب الإشارات في الخوف عبارات مرجعها إلى ما ذكرنا. قال الأستاذ أبو علي الدقاق: دخلت على أبي بكر بن فورك رحمه الله عائدا، فلما رآني دمعت عيناه، فقلت له: إن الله يعافيك ويشفيك. فقال لي: أترى أني أخاف من الموت؟ إنما أخاف مما وراء الموت. وفي سنن ابن ماجه عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أرى ما لا ترون، وأسمع ما لا تسمعون، إن السماء أطت وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم بالنساء على الفروشات، ولا خرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله عز وجل، والله لو وددت أني كنت شجرة تعضد. خرجه الترمذي وقال: حديث حسن غريب، ويروى من غير هذا الوجه أن أبا ذر رضي الله عنه قال: لو وددت أني كنت شجرة تعضد، والله أعلم. قوله تعالى: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا، يريد الله أن لا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. قوله تعالى: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، هؤلاء قوم أسلموا ثم ارتدوا خوفا من المشركين، فاغتم النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. وقال الكلبي، يعني به المنافقين ورؤساء اليهود، كتموا صفة محمد صلى الله عليه وسلم في الكتاب فنزلت، في الكتاب فنزلت. ويقال إن أهل الكتاب لما لم يؤمنوا شق ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الناس ينظرون إليهم ويقولون إنهم أهل كتاب، فلو كان قوله حقا لاتبعوه فنزلت. ولا يحزنك قراءة نافع بضم الياء وكسر الزاي حيث وقع إلا في الأنبياء. لا يحزنهم الفزع الأكبر، فإنه بفتح الياء وبضم الزاي، وضده أبو جعفر، وقرأ ابن محيصن كلها بضم الياء وكسر الزاي، والباقون كلها بفتح الياء وضم الزاي. يحزن زين. وهما لغتان، حزنني الأمر يحزنني وأحزنني أيضا، وهي لغة قليلة، والأولى أفصح اللغتين، قاله النحاس. وقال الشاعر في أحزن: مضى صحبي وأحزنني الديار، وقراءة العامة يسارعون، وقرأ طلحة يسرعون في الكفر. قال الضحاك: هم كفار قريش، وقال غيره: هم المنافقون، وقيل ما ذكرناه قبل، وقيل هو عام في جميع الكفار. ومسارعتهم في الكفر المظاهرة على محمد صلى الله عليه وسلم. قال القشيري: والحزن على كفر الكافر طاعة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرط في الحزن على كفر قومه فنهي عن ذلك، كما قال: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، وقال: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، إنهم لن يضروا الله شيئا، أي لا ينقصون من ملك الله عز وجل وسلطانه شيئا، يعني لا ينقص بكفرهم. وكما روي عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمة فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملك شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. خرجه مسلم في صحيحه والترمذي وغيرهما، وهو حديث عظيم فيه طول يكتب كله. وقيل معنى لن يضر الله شيئا أي لن يضر أولياء الله حين تركوا نصرهم إذ كان الله عز وجل ناصرهم. قوله تعالى: يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم، أي نصيبا، والحظ النصيب والجد، يقال فلان أحظ من فلان وهو محظوظ، وجمع الحظ أحاظ على غير قياس. قال أبو زيد: يقال رجل حظيظ جديد إذا كان ذا حظ من الرزق، وحظظت في الأمر أحظ، وربما جمع الحظ أحظا أي لا يجعل لهم نصيبا في الجنة. وهو نص في أن الخير والشر بإرادة الله تعالى. قوله تعالى: إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. قوله تعالى: إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان تقدم في البقرة لن يضروا الله شيئا، كرر للتأكيد، وقيل أي من سوء تدبيره استبدال الإيمان بالكفر وبيعه به، فلا يخاف جانبه ولا تدبيره. وانتصب شيئا في الموضعين لوقوعه موقع المصدر، كأنه قال لن يضر الله ضررا قليلا ولا كثيرا، ويجوز انتصابه على تقدير حذف الباء، كأنه قال لن يضر الله بشيء. قوله تعالى: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. قوله تعالى: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، الإملاء طول العمر وراغد العيش، والمعنى: لا يحسبن هؤلاء الذين يخوفون المسلمين، فإن الله عز وجل قادر على إهلاكهم، وإنما يطول أعمارهم ليعملوا بالمعاصي لا لأنه خير لهم. ويقال أنما نملي لهم إنما نملي لهم بما أصابوا من الظفر يوم أحد لم يكن ذلك خيرا لأنفسهم، وإنما كان ذلك ليزدادوا عقوبة. وروي عن مسعود رضي الله عنه أنه قال: ما من أحد بر ولا فاجر إلا والموت خير له، لأنه إن كان برا فقد قال الله تعالى وما عند الله خير للأبرار، وإن كان فاجرا فقد قال الله تعالى إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. وقرأ ابن عامر وعاصم لا يحسبن بالياء ونصب السين، وقرأ حمزة بالتاء ونصب السين، والباقون بالياء وكسر السين. فمن قرأ بالياء فالذين فاعلون، أي فلا يحسبن الكفار، وأنما نملي لهم خير لأنفسهم، تسد مسد المفعولين، وما بمعنى الذي، والعائد محذوف، وخير خبر أن، ويجوز أن تقدر ما، والفعل مصدرا، والتقدير ولا يحسبن الذين كفروا أن إملاءنا لهم خير لأنفسهم. ومن قرأ بالتاء فالفاعل هو المخاطب وهو محمد صلى الله عليه وسلم، والذين نصب على المفعول الأول لتحسب وأن وما بعدها بدل من الذين، وهي تسد مسد المفعولين كما تسد لو لم تكن بدلا. ولا يصلح أن تكون لتحسب والذين نصب على المفعول الأول لتحسب وأن وما بعدها بدل من الذين، وهي تسد مسد المفعولين كما تسد لو لم تكن بدلا. ولا يصلح أن تكون أن وما بعدها مفعولا ثانيا لتحسب، لأن المفعول الثاني في هذا الباب هو الأول في المعنى، لأن حاسبة وأخواتها داخلة على المبتدأ والخبر، فيكون التقدير ولا تحسبن أن ما نملي لهم خير، هذا قول الزجاج. وقال أبو علي لو صح هذا لقال خيرا بالنصب، لأن تصير بدلا من الذين كفروا، فكأنه قال لا تحسبن إملاء الذين كفروا خيرا، فقوله خيرا هو المفعول الثاني لحسب، فإذا لا يجوز أن يقرأ لا تحسبن بالتاء إلا أن تكسر إن في أنما وتنصب خيرا. ولم يروى ذلك عن حمزة، والقراءة عن حمزة بالتاء فلا تصح هذه القراءة إذن. وقال الفراء والكسائي قراءة حمزة جائزة على التكرير تقديره ولا تحسبن الذين كفروا، لا تحسبن أنما نملي لهم خير، فسدت أنما سد المفعولين لتحسب الثاني، وهي وما عملت مفعول ثان لتحسب الأول. قال القشيري وهذا قريب مما ذكره الزجاج في دعوى البدل، والقراءة صحيحة، فإذا غرض أبي علي تغليظ الزجاج. قال النحاس وزعم أبو حاتم أن قراءة حمزة بالتاء هنا وقوله ولا يحسبن الذين يبخلون لحن لا يجوز، وتابعه على ذلك جماعة. قلت وهذا ليس بشيء لما تقدم بيانه من الإعراب ولصحة القراءة وثبوتها نقلا. وقراءة يحيى بن وثاب إنما نملي لهم بكسر إن فيهما جميعا. قال أبو جعفر وقراءة يحيى حسنة كما تقول حسبت عمرا أبوه خارج. قال أبو حاتم وسمعت الأخفش يذكر كسر إن يحتج به لأهل القدر لأنه كان منهم، ويجعله على التقديم والتأخير. ولا يحسبن الذين كفروا إنما نملي لهم ليزدادوا إثما إنما نملي لهم خير لأنفسهم. قال ورأيت في مصحف في المسجد الجامع قد زادوا فيه حرفا فصار إنما نملي لهم ليزدادوا إيمانا، فنظر إليه يعقوب القارئ فتبين اللحن فحكه. والآية نص في بطلان مذهب القدرية لأنه أخبر أنه يطيل أعمارهم يزداد الكفر بعمل المعاصي وتوالي أمثاله على القلب كما تقدم بيانه في ضده وهو الإيمان. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال ما من بر ولا فاجر إلا والموت خير له، ثم تلا إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، وتلا وما عند الله خير للأبرار، أخرجه رديه. قوله تعالى وما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. قال أبو العالية سأل المؤمنون أن يعطوا علامة يفرقون بها بين المؤمن والمنافق. لحظة شيخ نحسن. نعم فأنزل الله عز وجل ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه الآية، واختلف في المخاطب بالآية واختلف في المخاطب من المخاطب بالآية على أقوال. فقال ابن عباس والضحاك ومقاتل والكلبي وأكثر المفسرين الخطاب للكفار والمنافقين، أي ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه من الكفر والنفاق وعداوة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الكلبي إن قريشا من أهل مكة قال للنبي صلى الله عليه وسلم الرجل منا تزعم أنه في النار، وأنه إذا ترك ديننا واتبع دينك قلت هو من أهل الجنة، فأخبرنا عن هذا من أين هو، وأخبرنا من يأتيك منا ومن لم يأتك. فأنزل الله عز وجل ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه من الكفر والنفاق، حتى يميز الخبيث من الطيب. وقيل هو خطاب للمشركين، أنا والمراد المؤمنين في قوله نعم. أحسن عليكم شيخنا. وبإليه قال: وقيل هو خطاب للمشركين والمراد المؤمنين في قوله ليذر المؤمنين من في الأصلاب والأرحام من يؤمن، أي ما كان الله ليذر أولادكم الذين حكم لهم الإيمان على ما أنتم عليه من الشرك حتى يفرق بينكم وبينهم. وعلى هذا وما كان الله ليطلعكم كلام مستأنف، وهو قول ابن عباس وأكثر المفسرين. وقيل الخطاب للمؤمنين، أي وما كان الله ليذركم يا معشر المؤمنين على ما أنتم عليه من اختلاط المؤمن بالمنافق حتى يميز بينكم بالمحنة والتكليف، فتعرف المنافق الخبيث والمؤمن الطيب، وقد ميز يوم أحد بين الفريقين، وهذا قول أكثر أهل المعاني. وما كان الله ليطلعكم على الغيب يا معشر المؤمنين، أي ما كان الله ليعين لكم المنافقين حتى تعرفوهم، ولكن يظهر ذلك لكم بالتكليف والمحنة، أو يظهر ذلك لكم بالتكليف والمحنة، وقد ظهر ذلك في يوم أحد، فإن المنافقين تخلفوا وأظهروا الشماتة، فما كنتم تعرفون هذا الغيب قبل هذا، فالآن قد أطلع الله عز وجل محمدا عليه الصلاة والسلام وصحبه على ذلك. وقيل معنى ليطلعكم، أي وما كان الله ليعلمكم ما يكون منهم، فقوله وما كان الله ليطلعكم على الغيب على هذا متصل، وعلى القولين الأولين منقطع، وذلك أن الكفار لما قالوا لما لم يوحي إلينا قال وما كان الله ليطلعكم على الغيب، أي على من يستحق النبوة حتى يكون الوحي باختياركم، ولكن الله يجتبي، أي يختار من رسله لاطلاع غيبه من يشاء. يقال طلعت على كذا واطلعت عليه وأطلعت عليه غيري، فهو لازم ومتعد، وقرئ حتى يميز بالتشديد من ميز، وكذا في الأنفال وهي قراءة حمزة، والباقون يميز بالتخفيف من ماز يميزه. يقال ميزت الشيء بعضه من بعض، أميزه ميزا وميزته تمييزا. قال أبو معاذ ميزت الشيء أميزه ميزا إذا وقت بين شيئين، فإن كانت أشياء قلت ميزتها تمييزا، ومثله إذا جعلت الواحد شيئين قلت بينهما مخففا. وطرق الشعر فإن جعلته أشياء قلت فرقته تفريقا، قلت ومنهم تاز القوم تميز بعضهم عن بعض ويكاد يتميز يتقطع، وبهذا فسر قوله تعالى تكاد تميز من الغيظ. وفي الخبر ما من ماز أذى عن الطريق فهو له صدقة، قوله تعالى فآمنوا بالله ورسله يقال إن الكفار لما صدق بأطلع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبين لهم من يؤمن منهم، فأنزل الله عز وجل فآمنوا بالله ورسله، يعني لا تشتغلوا بما لا يعنيكم واشتغلوا بما يعنيكم، لا تشتغلوا بما لا يعنيكم واشتغلوا بما يعنيكم، وهو الإيمان. فآمنوا أي صدقوا، أي عليكم التصديق لا التشوف إلى اطلاع الغيب، وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم أي الجنة. ويذكر أن رجلا كان عند الحجاج بن يوسف الثقفي منجما، فأخذ الحجاج حصيات بيده قد عرف عددها، فقال للمنجم كم في يدي، فحسب فأصاب المنجم فأغفله الحجاج. ويذكر أن رجلا كان عند الحجاج بن يوسف الثقفي منجما، فأخذ الحجاج حصيات بيده قد عرف عددها. أنت شيخنا اقرأ. ويذكر أن رجلا كان عند الحجاج بن يوسف الثقفي منجما، أخذ الحجاج حصيات بيده قد عرف بها، فقال للمنجم فحسب فأصاب المنجم فأغفل وأخذ حصياته لم يعدهن، فقال للمنجم كم في يدك فأخطأ، فقال أيها الأمير أظنك لا تعرف على ما في يدك، قال لا، قال فما الفرق بينهما، فقال إن بات أعطيته فخرج عن حد الغيب فحسبت فأصبت، وإن هذه لم تعرف عددها فصدق من ولا يعلم غيب إلا الله تعالى. وسيأتي هذا الباب في الأنعام إن شاء الله تعالى. أرجع شفنا تسمعون قوله تعالى ولا يحسبن الذين يبخلون مما آتاهم الله من فضله وخيرا لهم بل وشر لهم سيطوقون ما بخلوا به. قوله تعالى ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله، قال يعلمون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. فيه أربع مسائل وقنا فيه أربع مسائل. الأولى قوله تعالى ولا يحسبن الذين يبخلون، الذين في موضع رفع والمفعول الأول محذوف. فيه أربع مسائل. الأولى قوله تعالى ولا يحسبن الذين يبخلون، أحسن عليكم، فيه أربع مسائل. الأولى الصوت. الأولى قوله تعالى ولا يحسبن الذين يبخلون الذين في موضع رفع والمفعول الأول محذوف. قال الخليل وسيبويه والفراء المعنى البخل هو خيرا لكم، أي لا يحسبن الباخلون البخل خيرا لهم، وإنما حذف لدلالة يبخلون على البخل، وهو كقوله من صدق كان خيرا له، أي كان الصدق خيرا له. ومن هذا قول الشاعر إذا نهي السفيه جرى إليه وخالف السفيه إلى خلافه. فالمعنى جرى إلى السفه فالسفيه دل على السفه. وأما قراءة حمزة بالتاء فبعيدة جدا، قاله النحاس، وجوازه أن يكون التقدير ولا تحسبن بخل الذين يبخلون وخيرا لهم، قال الزجاج وهي مثل واسأل القرية، وهو في قوله وخيرا لهم فاصلة عند البصريين، وهو في قوله وخيرا لهم فاصلة عند البصريين ضمير فاصل، وهي العماد عند الكوفيين، قال النحاس ويجوز في العربية وخير لهم ابتداء وخبر. الثانية قوله تعالى بل هو شر لهم ابتداء وخبر، أي البخل شر لهم، والسين في سيطوقون سين الوعيد، أي سوف يطوقون، قاله المبرر. وهذه الآية نزلت في البخل بالمال والإنفاق في سبيل الله وأداء الزكاة المفروضة، وهذه كقوله ولا ينفقون في سبيل الله الآية. ذهب إلى هذا جماعة من المتأولين منهم ابن مسعود وابن عباس وأبو وائل وأبو مالك والسدي والشعبي، قالوا ومعنى سيطوقون ما بخلوا به هو الذي ورد في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه ثم يقول أنا مالك أنا كنزك، ثم تلا هذه الآية ولا يحسبن الذين يبخلون الآية. أخرجه النسائي وخرجه ابن ماجه عن ابن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد لا يؤدي زكاة ماله إلا مثل له يوم القيامة شجاع أقرع حتى يطوق به عنقه. ثم قرأ علينا النبي صلى الله عليه وسلم مصداقه من كتاب الله تعالى ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاه الله من فضله الآية. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من ذي رحم يأتي ذا رحمه فيسأله من فضل ما عنده فيبخل به عليه إلا أخرج له يوم القيامة شجاع من النار يتلمظ حتى يطوقه. وقال ابن عباس أيضا إنما نزلت في أهل الكتاب وبخلهم ببيان ما علموه من أمر محمد صلى الله عليه وسلم، وقال ذلك مجاهد وجماعة من أهل العلم. ومعنى سيطوقون على هذا التأويل سيحملون عقاب ما باخلوا به فهو من الطاقة، كما قال تعالى وعلى الذين يطيقونه وليس من التطويق. وقال إبراهيم النقعي معنى سيطوقون سيجعل لهم يوم القيامة طوق من نار، وهذا يجري مع التأويل الأول أي قول السدي وغيره. وقيل يلزمون أعمالهم كما يلزم الطوق العنق، يقال طوق فلان عمله طوق الحمامة أي ألزم عمله. وقد قال تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ومن هذا المعنى قول عبد الله بن جحش لأبي سفيان: أبلغ أبا سفيان عن أمر عواقبه ندامة، دار ابن عمك بعتها تقضي بها عنك الغرامة، وحليفكم بالله رب الناس مجتهد القسامة، اذهب بها اذهب بها طوقتها طوق الحمامة. وهذا يجري مع التأويل الثاني، والبخل والبخل في اللغة أن يمنع الإنسان الحق الواجب عليه، فأما من منع ما لا يجب عليه فليس ببخيل، لأنه لا يذم بذلك، وأهل الحجاز يقولون يبخلون وقد باخلوا، وسائر العرب يقولون باخلوا يبخلون، حكاه النحاس: وباخل يبخل بخلا وبخلا، عن ابن فارس. الثالثة: يا عثمان يا خنا، اقرأ الثالثة. أحسن الله إليكم. وبإليه قال: الثالثة في ثمرة البخل وفائدته، وهو ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأنصار: من سيدكم؟ قالوا: الجد بن قيس على بخل فيه. فقال صلى الله عليه وسلم: وأي داء أدوى من البخل؟ قالوا: وكيف ذاك يا رسول الله؟ قال: إن قوما نزلوا بساحل البحر فكرهوا لبخلهم نزول الأضياف بهم، فقالوا: ليبعد الرجال منا عن النساء حتى يعتذر الرجال إلى الأضياف ببعد النساء، وتعتذر النساء ببعد الرجال، ففعلوا، وطال ذلك بهم، فاشتغل الرجال بالرجال والنساء بالنساء، ذكره الماوردي في كتاب أدب الدنيا والدين. والله أعلم. الرابعة: واختلف في البخل والشح، هل هما بمعنى واحد أو بمعنيين؟ فقيل: البخل الامتناع من إخراج ما حصل عندك، والشح الحرص على تحصيل ما ليس عندك. وقيل إن الشح هو البخل مع حرص، وهو الصحيح لما رواه مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلمة، فإن الظلمة ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. وهذا يرد قول من قال إن البخل منع الواجب والشح منع المستحب، إذ لو كان الشح منع المستحب لما دخل تحت هذا الوعيد العظيم والذم الشديد الذي فيه هلاك الدنيا والآخرة. ويؤيد هذا المعنى ما رواه النسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في منخري رجل مسلم أبدا، ولا يجتمع شح وإيمان في قلب رجل مسلم أبدا. وهذا يدل على أن الشح أشد في الذم من البخل، إلا أنه قد جاء ما يدل على مساواتهما، وهو قوله: وقد سئل أيكون المؤمن بخيلا؟ قال: لا. وذكر الماوردي في كتاب أدب الدنيا والدين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأنصار: من سيدكم؟ قالوا: الجد بن قيس على بخل فيه. الحديث وقد تقدم في الجامع. قوله تعالى: ولله ميراث السماوات والأرض في الجامع، أخبر تعالى ببقائه ودوام ملكه، وأنه في الأبد كهو في الأزل، غني عن العالمين، فيرث الأرض بعد فناء خلقه وزوال أملاكهم، فتبقى الأملاك والأموال مدعا فيها. فجرى هذا مجرى الوراثة في عادة الخلق، وليس هذا بميراث في الحقيقة، لأن الوارث في الحقيقة هو الذي يرث شيئا لم يكن ملكه من قبل، والله سبحانه وتعالى مالك السماوات والأرض وما بينهما، وكانت السماوات وما فيها والأرض وما فيها له، وإن كانت الأموال عارية عند أربابها فإذا مات رجعت العارية إلى صاحبها الذي كانت له في الأصل. ونظير هذه الآية قوله تعالى: إنا نحن نرث الأرض ومن عليها الآية. والمعنى في الآيتين أن الله تعالى أمر عباده بأن ينفقوا ولا يبخلوا قبل أن يموتوا، ويتركوا ذلك ميراثا لله تعالى، ولا ينفعهم إلا ما أنفقوا. قوله تعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق، ونقول ذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم، وأن الله ليس بظلام للعبيد. قوله تعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، ذكر تعالى قبيح قول الكفار ولا سيما اليهود. وقال أهل التفسير: لما أنزل الله عز وجل من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، قال قوم من اليهود منهم حيي بن أخطب في قول الحسن، وقال عكرمة وغيره هو فنحاس بن عازورة: إن الله فقير ونحن أغنياء يقترض منا، وإنما قالوا هذا تمويها على ضعفائهم، لا أنهم يعتقدون هذا، لأنهم أهل كتاب، ولكنهم كفروا بهذا القول لأنهم أرادوا تشكيك الضعفاء منهم ومن المؤمنين، وتكذيب النبي صلى الله عليه وسلم، أي إنه فقير على قول محمد صلى الله عليه وسلم لأنه اقترض منا. سنكتب ما قالوا، سنجازيهم عليه، وقيل سنكتبه في صحائف أعمالهم، أي نأمر الحفظة بإثبات قولهم حتى يقرؤوه يوم القيامة في كتبهم، التي يؤتونها حتى يكون أوكد للحجة عليهم، وهذا كقوله وإنا له كاتبون. وقيل مقصود الكتابة الحفظ، أي سنحفظ ما قالوا لنجازيهم، وما في قوله ما قالوا في موضع نصب بسنكتب، وقرأ الأعمش وحمزة سيكتب بالياء، فيكون ما اسم ما لم يسمى فاعله، واعتبر حمزة ذلك بقراءة ابن مسعود، ويقال ذوقوا عذاب الحريق. قوله تعالى وقتلهم الأنبياء بغير حق، أي ونكتب قتلهم الأنبياء، أي رضاءهم بالقتل، والمراد قتل أسلافهم الأنبياء. لكن لما رضوا بذلك صحت الإضافة إليهم. وحسن رجل عند الشعبي قتل عثمان رضي الله عنه، فقال له الشعبي شاركت في دمه، فجعل الرضا بالقتل قتلا، رضي رحمه الله تعالى. قلت وهذه مسألة عظمى، حيث يكون الرضا بالمعصية معصية. وقد روى أبو داود عن العرس بن عميرة الكندي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فكرهها، وقال مرة فأنكرها كان كمن غاب عنها، ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها. وهذا نص. قوله تعالى بغير حق تقدم معناه في البقرة، ونقول ذوقوا عذاب الحريق، أي يقال لهم في جهنم أو عند الموت أو عند الحساب هذا. ثم هذا القول من الله تعالى أو من الملائكة قولان، وقراءة ابن مسعود، ويقال والحريق اسم للملتهبة من النار، والنار تشمل الملتهبة وغير الملتهبة. قوله تعالى ذلك بما قدمت أيديكم، أي ذلك العذاب بما سلف من الذنوب، وخص الأيدي بالذكر ليدل على تولي الفعل ومباشرته، إذ قد أضاف الفعل إلى الإنسان بمعنى أنه أمر به، كقوله يذبح أبناءهم. وأصل أيديكم، فحذفت الضمة لثقلها، والله أعلم. قوله تعالى الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين، فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. قوله تعالى الذين في موضع خفض بدلا من الذين في قوله عز وجل لقد سمع الله قول الذين قالوا، أو نعت للعبيد أو خبر ابتداء، أي هم الذين قالوا. وقال الكلبي وغيره نزلت في كعب بن الأشرف ومالك بن الصيف ووهب بن يهوذا وفي الحاص بن عازورة، وجماعة أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له أتزعم أن الله أرسلك إلينا وأنه أنزل علينا كتابا عهد إلينا فيه ألا نؤمن لرسول يزعم أنه من عند الله حتى يأتينا بقربان تأكله النار، فإن جئتنا به صدقناك. فأنزل الله هذه الآية. فقيل كان هذا في التوراة، ولكن كان تمام الكلام حتى يأتيكم المسيح ومحمد صلى الله عليه وسلم، فإذا أتياكم فآمنوا بهما من غير قربان. وقيل كان أمر القرابين ثابتا إلى أن نسخت على لسان عيسى بن مريم عليه السلام، وكان النبي منهم يذبح ويدعو، فتنزل نار بيضاء لها دوي وحفيف لا دخان لها فتأكل القربان، فكان هذا القول دعوى من اليهود، إذ كان ثم استثناء فأخفوه أو نسخ، فكانوا في تمسكهم بذلك متعنتين. ومعجزات النبي صلى الله عليه وسلم دليل قاطع في إبطال دعواهم، وكذلك معجزات عيسى عليه السلام، ومن وجب صدقه وجب تصديقه. ثم قال تعالى إقامة للحجة عليهم قل يا محمد صلى الله عليه وسلم قد جاءكم يا معشر اليهود رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم من القربان فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين، يعني زكريا ويحيى وشعيا عليهم السلام وسائر من قتلوا من الأنبياء عليهم السلام ولم تؤمنوا بهم، أراد بذلك أسلافهم. وهذه الآية هي التي تلاها عامر الشعبي فاحتج بها على الذي حسن قتل عثمان رضي الله عنه كما بيناه، وأن الله تعالى سمى اليهود قتلة لرضاهم بفعل أسلافهم وإن كان بينهم نحو من 700 سنة. والقربان ما يتقرب به إلى الله تعالى من نسيكة وصدقة وعمل صالح، وهو فعلان من القربة ويكون اسما ومصدرا، فمثال الاسم السلطان والبرهان، والمصدر العدوان والخسران. وكان عيسى بن عمر يقرأ بقربان بضم الراء إتباعا لضمة القاف، كما قيل في جمع ظلمة ظلمات وفي حجرة حجرات. ثم قال تعالى معزيا لنبيه صلى الله عليه وسلم ومؤنسا له فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات أي بالدلالات والزبر أي الكتب المزبورة يعني المكتوبة، والزبر جمع زبور وهو الكتاب، وأصله من زبرت أي كتبته، وكل زبور فهو كتاب. قال امرؤ القيس لمن ظلل أبصرته فشجاني كخط زبور في عسيب يماني، وأنا أعرف تزبرتي أي كتابتي. وقيل الزبور من الزبر بمعنى الزجر، وزبرت رجلا تهرته، وزبرت البئر طويتها بالحجارة، وقرأ ابن عامر وبالزبر وبالكتاب بزيادة باء في الحرفين، وكذلك هو في مصاحف أهل الشام والكتاب المنير أي الواضح المضيء من قولك أنا أنرت الشيء أنيره أي أوضحته، يقال نار الشيء وأناره ونوره واستناره بمعنى، وكل واحد منهما لازم ومتعد، وجمع بين الزبر والكتاب وهما بمعنى لاختلاف لفظهما وأصلهما كما ذكرنا. قوله تعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم بارك يوم الله فيك، القيامة. بارك الله فيك، السلام عليكم ورحمة الله فيكم، السلام بارك عليكم الله. وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، السلام عليكم.